الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم من شرح متن العقيدة الطحاوية. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بمنه وكرمه وفضله وجوده وإحسانه، إنه جواد كريم. المسألة السادسة: رغم هذه الأدلة على إثبات رؤية الله عز وجل يوم القيامة، إلا أن المعتزلة قد خالفوا في هذا الاعتقاد. فمع وضوح تلك الأدلة التي بلغت مبلغ التواتر، إلا أن الله عز وجل طمس أبصار المعتزلة وبصائرهم عن الإيمان بهذه الرؤية، فذهب المعتزلة وغيرهم من أهل البدع إلى أن الله لا يرى في الجنة ولا في العروسات، فهم ينكرون رؤية الله عز وجل ويخالفون في ثبوت هذه الأحاديث الصحيحة الصريحة التي ذكرت لكم طرفا منها. فإن قلت: وما حجج المعتزلة على ما ذهبوا إليه من هذا الإنكار؟ فنقول: اعلم رحمك الله تعالى أن للمعتزلة في إنكار الرؤية مسلكين. المسلك الأول: التشكيك في الأحاديث الواردة في إثبات الرؤية، والزعم بأنها من قبيل أحاديث الآحاد، والمتقرر عند أهل البدع من المعتزلة وغيرهم أن العقائد لا يقبل فيها أخبار الآحاد. فلأن الأحاديث التي تثبت رؤية الله عز وجل بعد دخول الجنة أحاديث آحاد، فيعتذر المعتزلة عن قبولها، لأن المسألة عقدية والعقائد لا تثبت إلا بالمتواترات، كذا قالوا ولبئس ما قالوا. وقد رد أهل العلم عليهم بأن القول الحق الذي لا يجوز القول بغيره هو أن كل نص صحيح ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم فإن الواجب قبوله بغض النظر عن كونه متواترا أو آحادا، وبغض النظر عن كونه في مسألة عقدية أو مسألة فقهية، فما صحت نسبته للنبي صلى الله عليه وسلم فالواجب قبوله واعتماد مدلوله والإذعان والتسليم له والعمل بمقتضاه، فلا يجوز رده ولا إنكاره بحجة أنه خبر أحد. وقد دلت الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة على أن خبر الواحد يجب قبوله إذا صح سنده، وقد ذكرنا هذه الأدلة في موضع آخر، ولكن لا بأس أن نذكر لكم جملا منها ولو ثلاثة أدلة على الأقل. من هذه الأدلة ما في الصحيحين من حديث ابن عباس لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن وأمره أن يعلم الناس أصول التوحيد مع أنه واحد، ولم يبعث النبي صلى الله عليه وسلم هذا الواحد بهذه العقائد والأصول إلا لأن الحجة تقوم على المدعوين بخبره. فلو كان خبر الواحد في مسائل الاعتقاد غير مقبول لما قامت الحجة على أهل اليمن بإرسال معاذ لهم، ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ البلاغ المبين لأهل اليمن، بل كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الدعاة والرسل إلى أقاليم الأمصار الكافرة يدعونهم إلى الله عز وجل ويأمرونهم بالتوحيد وينهونهم عن الشرك، فقد أرسل إلى كسرى وإلى المقوقس وإلى قيصر، وما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم هؤلاء الآحاد بمسائل الاعتقاد إلا والحجة تقوم بخبرهم. ومن الأدلة كذلك ما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: بين الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت، فقال: إن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن، وقد أمر أن يستقبل القبلة فاستقبلوها، وكانت وجوههم إلى الشام فاستداروا إلى الكعبة. ووجه الدلالة منه أنهم قبلوا خبر هذا الواحد وعملوا بمدلوله، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يخفى عليه مثل هذه الصورة العظيمة في الامتثال، فلما أقر الجميع على هذا الامتثال دل على أن خبر الواحد يجب قبوله واعتماد مدلوله وتحرم مخالفته. وقد ذكرت جملا من الأدلة في كتاب القواعد المذاعف في مذهب أهل السنة والجماعة. وإن الذي يسمع المعتزلة يقولون إننا لا نقبل في العقائد إلا المتواترات يظن أن هذا من باب حرصهم على الاعتقاد ومن باب احتياطهم أن لا يدخل في العقيدة ما ليس منها، وقد كذبوا في قولهم هذا، فالقوم لا يريدون إثبات العقائد أصلا، وليس ردهم لأخبار الآحاد في العقائد من باب الاحتياط لجناب الاعتقاد، وإنما من باب بغض هذا الاعتقاد الذي حمله هذا الحديث، فلأنهم يبغضون الاعتقاد أصلا ولا يريدون أن يدينوا لله عز وجل به، قالوا إننا لا نقبل في العقائد إلا المتواترات، بدليل أن هناك من العقائد ما هو متواتر أصلا ومع ذلك فالمعتزلة لا يؤمنون به. أوليس إثبات وجه الله عز وجل بالقرآن والقرآن متواتر والمعتزلة يحرفونه؟ أوليس إثبات اليدين لله عز وجل ثابت بالأدلة المتواترة؟ الجواب نعم. فهل آمن المعتزلة به؟ الجواب لا. إذن أين قولهم لا نقبل في العقائد إلا المتواترات؟ فهم دجالون يكذبون ويزخرفون القول من باب التلبيس والتغرير والمخادعة فقط، وإلا فالأصل في ردهم لخبر الآحاد في العقائد هو بغضهم للعقيدة التي يحملها ويتضمنها هذا الخبر، فقدروا على أخبار الآحاد سندا فردوها، وأما المتواترات فلم يستطيعوا أن يردوها سندا لأنهم سيفتضحون، فردوها معنا وحرفوها، فقبلوا المتواترات ظاهرا وحرفوها معنا، وأما الآحاد فإنهم قدروا على ردها باطنا وظاهرا. فالقوم لا يريدون إثبات شيء من العقائد أصلا، هذه هي آفتهم. فإذا مسلكهم هذا مسلك باطل، لأن الحق الحقيقي بالقبول هو أن أخبار الآحاد يجب قبولها إذا صح سندها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجواب آخر أيضا على هذا المسلك، وهي أننا لا نسلم لكم أيها المعتزلة أن أحاديث الرؤية ونصوصها أخبار آحاد، ومن قال لكم ذلك؟ بل هي أخبار قد عرقت جذورها في التواتر. أولم يدل على رؤية الله القرآن؟ والقرآن كله متواتر، وقد ذكرنا لكم آيات كثيرة في الدرس الماضي تدل على أن الله يرى في الآخرة على الوجه الذي يليق بجلاله وعظمته، والقرآن كله متواتر. هب أنهم خالفوا في الآيات، فإن عندنا النصوص الواردة في قضية الرؤية وإثباتها قد رواها أكثر من 30 صحابيا في أحاديث ونصوص صحيحة صريحة، حتى اضطر بعض أهل السنة إلى تأليف مؤلف خاص في إثبات الرؤية. غالب مؤلفات أهل السنة والجماعة مؤلفات تتكلم عن العقائد كلها، لكن الرؤية لوحدها لكثرة أدلتها أفردوا فيها مؤلفا خاصا، كالرؤية للدارقطني كتاب حافل بالأدلة والنقول والروايات والطرق وكلام أهل العلم في إثبات الرؤية فقط، إثبات عقيدة واحدة ألفوا فيها مصنفا كاملا. وهذا دليل على أن أحاديثها ليست أحاديث أحد ولا أخبار أحد، وإنما هي أخبار متواترة، ولكن القوم لا يريدون أصلا أن يثبتوا شيئا من العقائد. فإذا مسلكهم هذا رددنا عليه بأمرين: الأمر الأول أن الحق أن أخبار الآحاد مقبولة، والأمر الثاني عدم التسليم بأن نصوص الرؤية أحد، أن نصوص الرؤية أحد. فهذا المسلك الأول أبطلناه ولله الحمد والمنة، ولكنهم طولوا معنا وكثروا علينا التشغيب في المسلك الثاني، وهو أنهم جاءوا إلى كل نص من النصوص وحرفوه بتحريف خاص بهم. إذا لابد أن نذكر النص ونذكر التحريف ثم نذكر الإجابة عنه من باب الكمال في التعليم. فنبدأ مستعينين بالله عز وجل في رد هذا المسلك الثاني، فنقول وبالله تعالى التوفيق. من جملة الأدلة التي استدل من جملة الردود التي رد بها المعتزلة إثبات هذه العقيدة القرآن. قالوا إن القرآن يدل على أن الله لا يرى في الآخرة. قلنا وأين هذا؟ قالوا في قول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني. فالله عز فقالوا لنا إن الله عز وجل يقول لن تراني، فهذا دليل على أن الله عز وجل ليس من شأنه أن يرى. فكيف يا أهل السنة تثبتون رؤية الله عز وجل في الآخرة؟ وقد أجاب أهل السنة عن هذا التحريف بجمل من الأجوبة وهي واضحة ولله الحمد. من هذه الأجوبة أنهم قالوا إن المتقرر عند أهل السنة والجماعة أن كل فهم يخالف فهم السلف في مسائل الاعتقاد فإنه فهم باطل ورأي عاطل، لأن الواجب ألا نفهم أدلة الاعتقاد إلا على ما فهمها سلف الأمة وأئمتها من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان من أهل القرون المفضلة. وقد أجمع عامة سلف الأمة على أن قوله لن تراني إنما هو نفي للرؤية في الدنيا دون الآخرة، لأن موسى عليه الصلاة والسلام إنما سأل ربه أن يراه في هذه الدنيا، فأثبت الله عز وجل أنه لا يرى في هذه الدنيا ولا يتمكن أحد من رؤيته. وعلى ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم وتعلموا أنه لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت. وستأتينا مسألة خاصة، هل رؤية الله في المنام ممكنة أو لا، بعد انتهائنا إن شاء الله من هذه المسألة. فإذا هذا نفي للرؤية في الدنيا. وأما الأدلة المذكورة في أول هذا الشرح فإنها تدل على رؤية الله عز وجل في الآخرة. فإذا عندنا دليلان، دليل ينفي رؤية الله في الدنيا ودليل يثبت رؤية الله في الآخرة، فلا تعارض بينهما، فلا تعارض بينهما. هذا الجواب الأول. الجواب الثاني أن موسى أعرف بالله عز وجل وما يليق به وما يجوز عليه من غيره، لأنه رسول الله في ذاك الزمان. فلما طلب موسى من ربه أن يراه فقال رب أرني أنظر إليك، أفاد هذا أن رؤية الله عز وجل ممكنة باعتبار ذاتها، ولكن الله عز وجل لم ينفها لأنه لا يرى، وإنما بين الله عز وجل لموسى أن المانع من الرؤية ليس تعذرها في ذاتها، وإنما لضعف حواسك وإدراكك عن رؤيته عز وجل لكمال كبره وكبريائه وعظمته عز وجل. حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجه ما انتهى إليه بصر من خلقه. فإذا العلة ليس لامتناع الرؤية في ذاتها أو أن الله لا يرى، وإنما العلة ضعف موسى، ولذلك أثبت الله له بمثال حاضر، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. ما الذي جعل موسى يخر صعقا؟ لما رأى ما حدث للجبل، فكيف إذا رأى الله عز وجل؟ والذي حصل للجبل إنما هو بسبب تجلي الله عز وجل، تجليا يليق بجلاله وعظمته للجبل. فأثبت الله لموسى عمليا أنه لا يستطيع، لا تستطيع قواه أن تصبر، ولا يستطيع عقله أن يثبت في رؤية الله عز وجل. فإن قلت إذا كانت رؤية الله بهذه الحال، فإذا كيف يستطيع أهل الجنة أن يروه؟ فنقول إن أهل الجنة يكونون على أكمل أحوالهم في إدراكهم وفي أبصارهم وفي قواتهم وفي حياتهم وفي أسماعهم وفي عامة ما يتعلق بهم. فيؤهل الله عز وجل مدركاتهم وعقولهم وحياتهم وقدرتهم وطاقتهم على أن يتحملوا رؤية الله عز وجل. وأما الشأن في الدنيا فإن الإنسان لا يستطيع بقدرته التي خلقه الله عليها وطاقته التي أحلها الله عز وجل فيه أن يرى الله عز وجل، لا يمكن أبدا. ومن الأجوبة أيضا أن الله عز وجل قال لن تراني، ولم يقل إني لا أرى، ولا بد من التفريق بين التعبيرين. لو قلت لك إنك لن ترى الرياض، هذا يختلف عن تعبيري بقولي إن الرياض لا ترى. فلو أن الله قال لموسى يا موسى إني لا أرى، لكان في ذلك دليل على ما ذهب إليه المعتزلة، لكنه قال لن تراني، يعني أن الحالة الراهنة التي أنت عليها الآن في الدنيا لا تستطيع أن تؤهلك لرؤيتي. فالمعتزلة فهموا لن تراني بمعنى إني لا أرى، وهذا خطأ عظيم على اللغة، هذا خطأ عظيم على اللغة. ومن الأجوبة أيضا وهو جواب بقياس الأولى، قالوا إن الله عز وجل تجلى للجبل والجبل ليس من أولياء الله تبارك وتعالى. فإذا تجلى ربنا للجبل تجليا يليق بجلاله وعظمته، مع أن الجبل ليس وليا من أوليائه، أفلا يتجلى الله عز وجل لأوليائه في دار كرامته؟ الجواب بلى، من باب أولى، بلى من باب أولى. وهذا كملك من ملوك الدنيا إذا خرج على ضعفاء القوم فخروجه على وجهائهم من باب أولى. فإذا كان الجبل قد نال شرف التجلي من ربه عز وجل، وليس الجبل لا نبيا ولا رسولا ولا وليا ولا صالحا ولا مقربا، فكيف يحتجب عن أوليائه وأنبيائه وأحبابه والمقربين إليه عز وجل؟ هذا لا يمكن أبدا. ثم نقول بعد ذلك من عجائب استدلال المعتزلة بهذه الآية ما ذهب إليه الزمخشري المعتزلي من أنه قال في قول الله عز وجل لن تراني أنها نفي يفيد التأبيد، فهو يسلم لنا بأن نفي الرؤية في الدنيا، ولكن عند المعتزلي هذا أن حرف لن يفيد النفي المطلق لا مطلق النفي، فلن تراني مطلق، كأنه قال لن تراني مطلقا يا موسى لا في الدنيا ولا في الآخرة. وهذه يسميها أهل السنة بلن الزمخشرية، وقد خالف هذا الزمخشري المعتزلي فهم العرب في كلمة لن، فإن لن وإن كانت حرف نفي إلا أنها لا تقتضي النفي المطلق وإن أعقبت بكلمة أبدا، فإنها لا تقتضي النفي المطلق حتى وإن أعقبت بكلمة أبدا فإنها لا تقتضي النفي المطلق، وإنما تقتضي النفي في زمان دون زمان. ولذلك يقول الإمام ابن مالك رحمه الله في الخلاصة: ومن يرى النفي بلا مؤبدا فقوله اردد، فقوله اردد وسواه فاعضدا. يعني من زعم أن لن تفيد النفي المطلق المؤبد فقوله مردود عليه لأنه مخالف للغة العرب، وسواه أي أن لن لا تفيد التأبيد فاعضدا، أي فرجح هذا القول وهو أن لن لا تفيد التأبيد، بل والقرآن دل على أن لن وإن أكدت بأبدا فإنها لا تفيد التأبيد. فإن قلت وأين هذا؟ أقول في قول الله عز وجل عن اليهود في تمني الموت: ولا يتمنونه ولا يتمنونه أبدا، وفي الآية الأخرى: ولن يتمنوه أبدا. هنا لن وأبدا، ومع ذلك هل سيتمنون الموت إذا دخلوا النار؟ جوابنا إذن ما أفادت التأديب، ما أفادت التأديب. ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. أنتم معي في هذا ولا؟ فإذا كانت لن المؤكدة بأبدا لا تفيد التأبيد فكيف بلن إذا لم تؤكد بأبدا؟ ولذلك رد عليه أهل السنة والجماعة استدلاله هذا بما ذكرت لكم. هذا تحريفهم الأول في هذه الآية الكريمة، وقد رددنا عليه ولله الحمد. ومن جملة ما استدلوا به أيضا قول الله تبارك وتعالى: لا تدركه الأبصار، لا تدركه الأبصار، فقالوا: لقد حججناكم يا أهل السنة، فالله عز وجل نفى أن تدركه الأبصار، ونفي الإدراك دليل على أنه لا يرى، فكأنه قال: لا تراه الأبصار. وأجاب أهل السنة رحمهم الله تعالى على هذا الاستدلال بقولهم: إنكم أيها المعتزلة إنما أوتيتم من عجمة في أذهانكم وقلوبكم وألسنتكم، فإن القرآن نزل باللسان العربي المبين، فكان الواجب عليكم أن تحملوا هذا القرآن على تلك المعاني المتقررة في لسان العرب، وألا تفهموا الألفاظ العربية على فهم غريب محدث على لسان العرب. فإن قلت وكيف هذا؟ فأقول: اعلم أن الرؤية لا يراد بها، أن الإدراك لا يراد به أصل الرؤية، وإنما يراد به كمال الرؤية والإحاطة. فقوله لا تدركه الأبصار فهم المعتزلة منها نفي أصل الرؤية، وهذا خطأ على العرب، بل هي نفي لكمال الرؤية بمعنى الرؤية المطلقة التي تقتضي الإحاطة. فالله عز وجل إنما نفى الإدراك بمعنى الإحاطة، فمعنى قوله عز وجل لا تدركه الأبصار أي لا تحيط به حتى وإن رأته، وليس كل شيء تراه تحيط به. أفلا ترى أنك ترى السماء؟ هل رؤيتك للسماء تقتضي أن تحيط بكل جزئيات السماء؟ الجواب لا. أفلا ترى أنك تقف أمام الجبل الكبير فترى أجزاء منه، ولكن هل عينك تحيط بكل جزئياته؟ الجواب لا. فإذا ليس كل شيء يرى يحاط به رؤية. والله عز وجل لكبره وكبريائه عز وجل وعظمته، وإن رأته عيون المؤمنين في الجنة إلا أنها لا تحيط به رؤية. والله عز وجل نفى الإحاطة عنه في أمرين، قال ولا يحيطون به علما، وقال ولا تدركه الأبصار. فمن لا يحاط به علما لا يحاط به رؤية، من لا يحاط به علما لا يمكن للأبصار أن تحيط به رؤية. وبناء على هذا الفهم الصحيح فيكون هذا الدليل دليلا لنا لا لهم، لأن نفي الإدراك دليل على إثبات أصل الرؤية، صح ولا لا؟ كيف صح؟ من يفهم؟ من يشرح لي كيف صح؟ كوني أقول لك والله لن تدرك السماء، أنت تنظر يا بندر إلى السماء وقل لن تدركها، فهذا دليل على أنه عنده أصل الرؤية، لكنني أنفي ماذا؟ أنفي الإحاطة. فإن قلت وهل دل القرآن على التفريق بين أصل الرؤية والإحاطة الإدراك؟ فأقول نعم، في قول الله عز وجل عن قوم موسى لما هربوا من قوم فرعون ووقفوا على شاطئ البحر فتراء الجمعان، صار جمع فرعون وقومه يرون موسى وقومه، قال الله عز وجل فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال موسى كلا، قال كلا، قال كلا، يعني لم يروكم ولا لن يحيطوا بكم، فأثبت الرؤية ونفى الإدراك، أثبت الرؤية ونفى الإدراك. ولذلك في قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار ليس نفيا لمطلق الرؤية، وإنما نفي للرؤية المطلقة، صح هذه ولا خطأ؟ وإذا مرة أخرى تبهوا معي، في قول الله عز وجل لا تدركه الأبصار ليس نفيا لمطلق الرؤية، يعني ما في رؤية مرة، وإنما نفي للرؤية المطلقة أي الرؤية التامة الكاملة. هذا صحيح؟ الجواب نعم هذا صحيح. فإذن هل في هذه الآية بالله دليل لما ذهب إليه المعتزلة من نفي الرؤية عن الله عز وجل؟ الجواب لا دليل لهم في ذلك، ولكن القوم قوم بهت ودجالون ومغترون بعقولهم، لأن المعتزلة من أذكياء العالم، هم أذكياء، ولكن الله لم يلقح ذكاءهم بذكاء، فهم أذكياء فهم أتوا ذكاء ولكن لم يؤتوا ذكاء. والعقل المجرد عن نور الدليل وهدي السلف لا ينفع صاحبه، بربما يوبقه ويضره أكثر مما ينفعه. ومن الأدلة أيضا فيما ذهبوا إليه قولهم استدلالا بقول الله عز وجل وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء. فالله عز وجل ذكر في هذه الآية أن وحيه لأنبيائه ورسله يكون على ثلاثة أنحاء، إما أن يكلم الله الرسول كفاحا لكن بحجاب فيما بينه وبينه، وإما أن يرسل رسولا فيوحي، يعني رسولا ملكيا فيوحي إلى الرسول البشري بما يريده الله عز وجل، وإما أن يوحي الله عز وجل ويقذف في قلب النبي ما يريد. طيب، وماذا تريدون أيها المعتزلة بهذه الآية؟ قالوا لو كان الله يرى لجعل رؤيته احتمالا رابعا، لو كان الله يرى لجعل رؤيته احتمالا رابعا، لكن لأن الله لا يرى وليس من شأنه أن يرى لم يجعل رؤيته من جملة هذه الاحتمالات في الوحي. ويا عجبا ثم عجبا لمثل هذا الاستدلال والفهم. ولكن جرت عادة أهل البدع أنهم يتشبثون من الأدلة بما يظنون أنه خادم لمصالحهم وعقائدهم الفاسدة. وأجاب أهل السنة عن هذا بأن الآية خارجة عن محل النزاع أصلا، لأنها تبين أقسام وحي الله لرسله في الدنيا، فأنواع الوحي من الله للأنبياء والرسل على جمل من الأقسام بينها الله تبارك وتعالى، والخوض والمسألة فيما بيننا وبينكم لا تعلق لها بهذه الدنيا بكل تفاصيلها، وإنما لها تعلق بالمؤمنين بعد دخولهم الجنة، هل يرونه هناك أو لا يرونه. فهذه الآية تتكلم عن أمر دنيوي، يعني أمر يحصل في الدنيا، ونحن نتكلم عن أمر سيكون في الآخرة، فبينهما فرق. أيها البغال، يا من لا تفقهون عن الله عز وجل ولا تستنيرون بفهم السلف الصالح، فهذه الآية بعيدة عن محل النزاع، لا شأن لها بما نحن بصدده أصلا. ولكن جرت عادة أهل البدع كما ذكرت أنهم يتشبثون من الأدلة بما يظنون أنه خادم لمعتقداتهم، خادم لمعتقداتهم الفاسدة. ومن جملة أدلتهم التي يظنون أنها قوية باعتبار فهمهم واستدلالهم بها في قول الله عز وجل، واسمعوا إلى هذه الآية وانظروا كيف فهم المعتزلة منها نفي الرؤية. قالوا أولا تسمعوا إلى قول الله عز وجل عن الكفار أنهم قالوا وقالوا لولا نزل علينا الملائكة أو نرى ربنا، لقد استكبروا في أنفسهم وعتوا عتوا كبيرا. فالله عز وجل توعدهم بالعقوبة ووصفهم بالعتو والكبر لما سألوا أن ينزل عليهم كذا وأن يروا ربهم، فلو كان الله يرى لما استحق من سأل هذه الرؤية هذه العقوبة، ولما وصف من سأل الرؤية بأنه مستكبر في نفسه وأنه عات في طلبه وسؤله، لكن لما كان الله لا يرى عاقب من طلب رؤيته، عاقب من طلب رؤيته بوصفه بأنه مستكبر في نفسه وأنه عات عتوا كبيرا. فهمتم وجه الاستدلال؟ واضح؟ هكذا فهموا هؤلاء الأذكياء، فهموا من قول الله عز وجل هذا الفهم العقيم. وأجاب أهل السنة عن ذلك، إن سؤال المشركين لرؤية الله عز وجل ليس من باب سؤال الاستجداء، وإنما من باب سؤال الكبر والعناد والاستعلاء. فهم ما سألوا ليروا، وإنما سألوا ليبقوا على كفرهم ويعجز الرسول في طلب آية هو لا يستطيعها أصلا. فلو أنهم آمنوا وسألوا سؤال استجداء وسؤال طلب لرددنا عليهم بأن الله لا يرى في الدنيا كما سأل موسى ربه أن يراه في هذه الدنيا، فلم يصفه الله بأنه متكبر ولا متعال. لما؟ لأن سؤاله سؤال رجاء واستجداء وطلب شوقا لله عز وجل أن يراه، فكان جواب الله له لن تراني ولكن انظر إلى الجبل إلى آخر الآية. شوف كيف الفرق بين الجوابين. لكن هؤلاء المشركون إنما سألوا الله، سألوا الأنبياء أن يروا الله في هذه الدنيا من باب ماذا؟ من باب الكفر ومن باب التعجيز ومن باب الطغيان والعدوان والعتو والاستكبار والعناد. فكان الجواب عليهم بهذه الصرامة وبهذه القوة، لقد استكبروا في أنفسهم. يعني ما سألوك سؤالا إلا هو مبني على العناد والطغيان والبغي، فهم يريدون أن يبقوا على كفرهم أصلا ولا يريدون الإيمان ولا يريدون التوحيد، وإنما سألوك الرؤية من باب المعارضة. هم يبون يعارضوا رسالتك أصلا، هم يريدون أن يعارضوا رسالتك أصلا، ولا يريدون الإيمان لا في صدر ولا لا في صدر ولا ورد. فسؤالهم هذا لم يقع على سبيل الرجاء، وإنما وقع على سبيل التعنت. فكأنهم قالوا انتبه لن نؤمن لك حتى نرى الله جل، فعلقوا إيمانهم برؤية الله، وهذا لا يجوز. لا يجوز لك أن تعلق التوحيد وصحة العقيدة والإيمان بمعجزة تحصل لك، بل يجب عليك أن تدخل في السلم كافة. والله وحجة الله عز وجل على عباده قد قامت بإرسال الرسل وإنزال الكتب. واضح الجواب؟ ويتضح أكثر بالتفريق بين سؤال موسى الرؤية وسؤال هؤلاء للرؤية واختلاف الجوابين، يبين لك يتضح أن هؤلاء معاندون متعنتون متغطرسون لا يريدون الإيمان أصلا. ومن جملة الآيات التي ذكروها أيضا وهو قريب منها في قول الله عز وجل وقالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرا. ماذا فعل الله بهم لما طلبوا رؤية الله جهرا؟ فأخذتهم الصاعقة بظلمهم. ما الظلم الذي وقعوا فيه عند المعتزلة؟ أنهم سألوا رؤية، سألوا شيئا لا يمكن وجوده وهو رؤية الله عز وجل. سبب عقوبة الله عز وجل لهؤلاء عند المعتزلة أنهم سألوا الله أن يروه جهرا والله لا يرى، فكيف يطلبون شيئا غير متحقق؟ هكذا فهموا. فلما كان الله عز وجل لا يرى عند المعتزلة استحق من طلب رؤيته جهرة في هذه الدنيا أن يعاقب بالصعقة. وأجاب أهل السنة والجماعة رحمهم الله تعالى عن ذلك أن سؤالهم هذا ماذا؟ إنما هو استهتار واستخفاف واستعلاء واستكبار وتعنت، لأنهم قالوا لن نؤمن حتى نرى الله، فعلقوا الإيمان على رؤية الله عز وجل. فهذا دليل على عدم رغبتهم أصلا في الإيمان وأنهم لن يؤمنوا. وكما قال الله عز وجل وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فجوابنا على استدلالهم بهذه الآية هو عين جوابنا على استدلالهم بالآية التي قبلها سواء بسواء. ما أدري يا أخوان أنتم فاهميني ولا ما فاهمين؟ متسلسلة الأفكار معنا؟ في شيء صعب؟ ومن جملة ما استدلوا به أيضا قاعدة ملعونة خبيثة باطلة حكمها المعتزلة في عقائد الكتاب والسنة فحرفوا جميع صفات الله بسبب هذه القاعدة حرفوا جميع صفات الله بسبب هذه القاعدة. ما هذه القاعدة؟ قاعدة عندهم تقول: الجسمية ممتنعة على الله. سأشرحها. تقول هذه القاعدة: الجسمية يعني الجسم ممتنع على الله، يعني لا يجوز أن يوصف الله عز وجل بأنه جسم. وبسبب هذه القاعدة الإبليسية والنفخة الشيطانية أنكروا جميع صفات الله، فأنكروا العلو والاستواء، لأن الاستواء لا يكون إلا من جسم، والجسمية ممتنعة على الله، إذا حرف الاستواء وأنكر الاستواء. وأنكروا صفة الوجه لأن الوجه جسم، وأنكروا صفة اليدين لأن اليدين جسم، وأنكروا صفة الأصابع لأن الأصابع جسم، وأنكروا صفات كثيرة بسبب أن إثباتها لله يستلزم وصفه بالجسمية، والجسمية ممتنعة على الله. إذن ماذا نفعل؟ نحرف جميع صفات الله عز وجل. أحمد ربكم على سلامة الاعتقاد يا أخي. وأجاب أهل السنة عن ذلك عفوا وفيما يخص الرؤيا قالوا: إن الشيء لا يرى إلا إذا كان جسما، فحرفوا الرؤية وأنكروها لأن الجسمية ممتنعة على الله. فهمتم وجه الاستدلال؟ فهي قاعدة خبيثة جدا. وأجاب أهل السنة عن ذلك بأن إثبات الجسمية لله عز وجل أو نفيها عنه هي من جملة الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل. والمتقرر في قواعد أهل السنة أن اللفظ إذا احتمل الحق والباطل فإنه لا يجوز لنا أن نثبته مطلقا، لأن فيه باطلا والباطل لا يثبت، ولا يجوز لنا أن نرده مطلقا لأن فيه حقا والحق لا يرد، وإنما هو موقوف على الاستفصال حتى يتميز حقه من باطله فيقبل الحق ويرد الباطل. ولم نجد في أدلة الكتاب والسنة أنها أثبتت صفة الجسمية لله، ولم نجد فيها كذلك أنها نفت الجسمية عن الله عز وجل. فإذا اللفظ الجسمي لفظ مسكوت عنه، ليس فيه لا إثبات ولا نفي. والمتقرر عند العلماء أن الصفة أن ما لم يرد نفيه ولا إثباته عن الله عز وجل فلا يجوز لأحد أن يثبته أو ينفيه إلا بعد الاستفصال. فنأتي للمعتزلي ونستفصل منه: ماذا تقصد بقولك إن الله جسم لا يرى؟ ماذا تقصد بقولك إن الله جسم لا يرى؟ ماذا تقصد؟ هل تقصد بالجسمية ما يماثل أجسام المخلوقين؟ هل تقصد بالجسمية ما يماثل أجسام المخلوقين؟ فإن قال نعم فنقول هذا الاعتقاد منفي بقول الله عز وجل: ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. وبقوله تبارك وتعالى فلا تضربوا لله الأمثال، وبقوله تبارك وتعالى ولم يكن له كفؤا أحد في قراءة سبعية بالهمزة، وبقول الله تبارك وتعالى هل تعلم له سميا، أي شبيها ونظيرا وندا. بل قال الله عز وجل فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. فاعتقادك أن الله جسم كسائر الأجسام هذا اعتقاد لا بد يا معتزلي أن تدرك نفسك وتخرجه من قلبك قبل أن تقابل الله عز وجل به، فإنه اعتقاد باطل بإجماع أهل السنة والجماعة وبالأدلة المتواترة كتابا وسنة. أم أنك تقصد أيها المعتزلي بالجسم الذات الكاملة من كل وجه المتصفة بنعوت الجلال والجمال والكبرياء والعظمة على ما يليق بالله عز وجل، هل تقصد بالجسم هذا المعنى؟ فإن قال نعم ولن يقول نعم، ولكن فيما لو سلمنا أنه قال نعم فنقول إن هذا ثابت لله عز وجل، فالله ذات وصفات، فلله ذات كاملة من كل وجه وله صفات كاملة من كل وجه، ولكننا ننكر عليك في هذه الحال تسمية هذا الحق بلفظ الجسم. لا يجوز أن تسمي هذا الحق بهذا اللفظ البدعي الذي لم يرد إثباته ولا نفيه في الأدلة من الكتاب والسنة ولا على لسان أحد من أهل السنة والجماعة. فإذا الجسم بالمعنى الأول نرده باعتبار اللفظ وباعتبار المعنى، والجسمية بالمعنى الثاني الذي هو حق نردها باعتبار اللفظ فقط، ولكننا نقبلها باعتبار المعنى ونعبر عن هذا المعنى بعبارات واردة على لسان أهل السنة، وهي أن الله له ذات وصفات. لا نعبر عن هذه الذات وهذه الصفات بأنها جسم. فصارت قاعدتك أيها المعتزلي التي أوجبت لك تحريف أدلة الكتاب والسنة في أبواب كثيرة صارت قاعدة باطلة أصلا، يجب عليك أن تخرجها من قلبك. أفهمتم هذا؟ فإذا لا حق له أن يحرف الرؤية بحجة أن الله لا جسمية له، لأنه إنما يفر من تلك الجسمية التي تقتضي مماثلة الله عز وجل بخلقه، وقد بينا بطلان هذا المعنى بالأدلة التي تنفي مماثلة الله عز وجل بخلقه. نختم استدلالاتهم باستدلال آخر وهي قاعدة ملعونة عندهم أيضا، وأنا قلت ملعونة وحق لنا أن نلعنها، لأن مصدرها من من؟ من إبليس. كل قاعدة عقدية تتضمن إبطال ما صحت به النصوص من العقائد فإنما هي إبليسية ملعونة. قالوا أي المعتزلة إن الأشياء إن الجهة ممتنعة على الله. استكينا من الجسمية ودخلنا في الجهة، قالوا إن الجهة ممتنعة على الله، فالله لا يجوز أن يوصف بأنه في جهة، والجهات ست: فوق، تحت، أمام، خلف، يمين، شمال. لا يصح أن يوصف الله بشيء من هذه الجهات الست، لأن الشيء لا يكون في جهة إلا إذا كان جسما. رجعنا على الجسم، ونفي الجهة أو إثباتها لا نجد له ذكرا لا في الكتاب ولا في السنة. هل تجدون آية تقول إن الله في جهة؟ هل تجدون نصا يقول إن الله ليس في جهة؟ فإذا إثبات الجهة أو نفيها لا وجود له مطلقا في أدلة الكتاب ولا في أدلة السنة، ولم يجري على لسان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا هو لفظ مجمل، وما لم يرد فيه دليل بخصوصه فلا نثبت لفظه ولا ننفيه. فلا يجوز لنا كأهل السنة أن نقول إن الله في جهة فنثبت الجهة، ولا يجوز لنا في المقابل أن نقول إن الله ليس في جهة فننفي الجهة. لا يجوز لنا أن نثبت إلا ما أثبته الكتاب والسنة، ولا أن ننفي إلا ما نفاه الكتاب والسنة. والجهة لفظا لم نجد في الأدلة كتابا وسنة ما يثبته أو ينفيه. فإذا مذهبنا في لفظ الجهة أننا نتوقف فيه فلا نثبته ولا ننفيه، وأما معناه فإنه يحتمل الحق والباطل. والقاعدة عند أهل السنة أن الألفاظ المجملة التي تحتمل الحق والباطل لا نثبتها مطلقا ولا ننفيها، تحفظها الأصول العظيمة مطلقا، وإنما هي موقوفة على الاستفصال حتى يتميز حقها فيقبل من باطلها فيرد. فنأتي للمعتزل ونقول ما الجهة التي تفر منها أنت أيها المعتزل والتي من أجل حرفت رؤية الله؟ أي جهة؟ هل تقصد بها جهة سفل؟ إن كنت تقصد هذا فهذا ممتنع على الله عز وجل، ليس بلائق بالله. السفل نقص والله منزه عن النقص. أم أنك تقصد جهة علو محيطة بالله عز وجل؟ فإن كنت تقصد هذا المعنى فهذا معنى باطل، لأن الله عز وجل لا يحاط به. أم أنك تقصد جهة علو غير محيطة بالله عز وجل على ما يليق بجلاله وعظمته؟ فإن كنت تقصد هذا المعنى فهو معنى حق، ولكنه لا يسمى بهذا الاسم البدعي الباطل المجمل، وإنما نسميه بما سمته به الأدلة، وهي أن نقول الله في العلو، سبح اسم ربك الأعلى، ما قال اللي في جهة وإنما قال الأعلى، وقال الله عز وجل وهو الكبير المتعالي ذاتا وصفات وأسماء وقدرا، وقال الله عز وجل وهو العلي العظيم. فلماذا أنت تسمي الحق بأسماء مجملة ثم تفر من أجل هذا الاسم الذي أحدثته أنت من إثبات عقائد وردت بها الأدلة من الكتاب والسنة؟ المشكلة أن هؤلاء من أهل البدع يؤصلون أصلا باطلا ثم يبدأون بتنزيل الأدلة الشرعية على إيه؟ على هذا الأصل الباطل، فتكون النتائج باطل، فيحرفون الأدلة بسبب بطلان النتائج. طيب لماذا لا تذهبون إلى جذر المشكلة وهو هذا العصم فتحاولون تعديله، إما إلغاء أو إضافة بعض الألفاظ التي يصح بها حتى تكون النتائج صحيحة؟ ولذلك احذروا أيها الناس من تأصيل الأصول الباطلة، لأن هذه الأصول سوف تكون طريقا لنظركم في أدلة الكتاب والسنة. فإذا كان الأصل باطلا فسيكون النظر عاطلا والنتيجة باطلة. احرصوا على ألا تكتنزوا في قلوبكم إلا الأصول المعلومة عن أهل السنة والجماعة، لا سيما في مسائل الاعتقاد، حتى يكون نظرك في أدلة الكتاب والسنة سليما والنتائج من هذا النظر صحيحة. وخذوها مني قاعدة، كل من خالف مسألة في عقدية صحيحة فإنما سبب مخالفته أصل باطل، كل من خالف عقيدة صحيحة فأصل مخالفته أصل باطل. وهذا هو الذي دعا العبد الضعيف الفقير العاجز في تأليف رسالة القواعد الباطلة والأصول العاطلة، جمعت فيها قواعد العقيدة التي يقررها من؟ أهل البدع والتي أنتجت هذه العقائد الباطلة. فبدل أن نتعب الناس في بيان تلك المعتقدات الباطلة على كثرتها، نجيب الأصول الباطلة التي أنتجت هذه العقائد الباطلة حتى يحذرها الناس، فإذا حذروا تلك الأصول مباشرة لن يقعوا في هذه النتائج والعقائد الفاسدة. أنتم معي في هذا ولا لا؟ والكتاب انتهيت منه ولله الحمد لله. فكون الله يرى، يراه المؤمنون في العلو، العلو الذي لا يحيط به، على ما يليق بجلاله وعظمته، ايش المشكلة؟ ما في مشكلة أبدا، لكنها صارت مشكلة عندك أيها المعتزلي، لأنك جعلت أن الجهة لا يوصف بها إلا المخلوق. هذا الشيء الباطل المحدث عندك هو الذي جعلك تحرف صفة رؤية الله تبارك وتعالى. فبان لكم بذلك أيها الإخوان أنه لا حجة لأحد أنكر شيئا من الأدلة الصحيحة، لا في الرؤية ولا في غيرها، وإنما هي شبه وخيالات يظنها أصحابها أنها حجج وليست في حقيقتها حجج، وإنما هي تهوكات إبليسية وخيالات شيطانية لبس بها الشيطان عليهم بسبب ظلمة قلوبهم عن الاهتداء بنور الوحيين على فهم السلف الصالح رحمهم الله تعالى ورضي عنهم. ولعلنا نكتفي بهذا القدر، والله أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تابع بقية هذه المادة من خلال المادة التالية.